الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة: لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والصلاة واللبس بوضوء في المسجد. طبعا هو بداية هو الماتن استخدم اسلوب الحصر والقطع، وده يدل على التفصيل. لا يباح الا هذه الايه، او لا يباح غير هذه الاشياء التي ذكرها. فالمسألة الان بعد انقطاع دم الحيض، انقطع دم الحيض، المرأة ورأت القصة البيضاء في هذا الوقت بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل. طب ما احنا بنقول ايه؟ او تيممت، لان ممكن المرأة يكون عندها عذر من استعمال الماء لمرض ونحو ذلك، او يكون عدم وجود الايه الماء فيقوم مقامه البدل اللي يكون مقامه الايه التيمم. طب هي لا اغتسلت ولا تيممت في هذا الوقت بعد انقطاع الحيض وقبل ان تغتسل او تتيمم، يقول لا يباح غير الصوم والطلاق. احنا اتكلمنا على الطلاق، يباح طلاق الحائض في حالة اللي هي ايه المرة اللي فاتت، لو هي طلبت الطلاق واخد بالك بعوض او ايه خلع يعني. وقلنا ان العلة اللي هي اللي ذكرها الفقهاء من ان الطلاق البدعي طلاق الحائض اللي هي تطويل الايه تطويل العدة، طالما ان هي اللي طلبت هي ايه هي ارادت ان تطول عليها العده فهي ايه هي وشأنها. فالله هنا بيقول ايه بعد انقطاع الحيض وقبل يباح الايه الطلاق، يعني بدون خلع، واضح كده؟ ويباح الصوم، طبعا يباح الطلاق لان مفيش تطول عده، مفيش تطول ايه عده، ده هي طهره تختتل تبدا في الايه الطهر. بالمناسبه هو عند الحنابله يقولوا ايه؟ متى تنقطع العده؟ احنا بنقول بالايه؟ القرب اللي هو الايه؟ الحيض. فبدات انتهت الطلاق واخد بالك؟ كان طهر وكله خفيف والحيض، بعد كده تطهر وتحيض اخر حيض اللي هو الحيض الايه؟ الثالث اللي هو اخر قرب. متى تحل الازواج؟ في المذهب يقولوا ايه؟ تحل الازواج بعد ان تغتسل، مش ينقطع الدم، بعد ان تغتسل. طب هي المرأة اخرت الغسل وان اخرته فترة طويلة، في هذه الفترة يجوز لزوجها ان ايه ان يراجعها لكي داخل العدة ما انتهتش العدة قبل الغسل. طب هي البعض يقول ايه ممكن تظل مثلا شهر او شهر ما تغتسلش، والبعض يقول لا، يعني ايه نقيد هذا الامر بايه؟ مرور وقت الصلاه، لان يجب عليها ان تغتسل من اجل الايه الصلاه. فان بيفترض الحاله مثلا ان هي مثلا في الفجر طهرت مثلا بعد طلوع الشمس، فهي ايه الصلاه اللي هي يباح لها اللي هي الظهر، واخد بالك؟ طبعا الظهر والعصر ليه وقت جمع تأخير، ممكن تأخره مثلا، فيبقى عندك وقت من طلوع من بداية النهار من طلوع الشمس لحد مثلا وقت العصر لحد غروب الشمس، الوقت ده كله يعني مسألة تفترض في هذا ممكن ايه يراجعها فيه زوجته. ده في الايه؟ ده في المسألة. المهم الان احنا نتكلم على هذه المسألة. فيباح طلاق المرأة، مش احنا مش على العدة وانت العدة جاء تعريضة يعني، فيباح طلاق المرأة، يباح طلاق المرأة في هذا الوقت لأن ممكن تغتسل واخد بالك ويبدأ الايه؟ تبدأ الايه؟ فيها ايضا يجب طلاق على السن. لا ما احنا بنتكلم، لا احنا العدة هي تطلق المرأة في ايه؟ في طهر، واخد بالك؟ هي الآن في طهر، يعني مع انقطاع الايه؟ مع انقطاع الحيض هي في طهر. واخد بالك، هي في ظهر وليها حكم الجنب زي ما هنقول. فهي في ظهر انطلقت تطلق طلق ايه؟ طلق سدني مش طلق بيداي، واخد بالك؟ لا لو جامعها، لا لو جامعها يبقى طلق ايه؟ احنا نتكلم على حكم الجماع قبل الاختتام. دي مسألة عارضة، مش الآن، دي الطلاق يعني، في الطلاق هنتكلم عليها بالطلاق وفي العدد إن شاء الله. طيب، يجي يباح قبل الاغتسال الصوم، لأن يقول لك هي إيه؟ الصحيح في المذهب أن في هذه الحالة هي حكمها حكم الجنب. حكم الإيه؟ الجنب. طب الجنب يجوز له أن يصوم قبل أن يغتسل أم لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح إيه؟ جنبا و و و ويصوم، مش كده؟ يجا ده يجا يصوم. والطلاق قلنا ان ده طهر لم يجامعها فيه، يجا طلاق سنه. ايضا اللبس في المس، اللبس في الايه؟ بس بيقولوا بوضوء، لان الجنب يتوضا عشان اثر عطاء، يجلس اذا ايه؟ اذا توضا، واخد بالك؟ طبعا ومن اولى الايه؟ المرور، طالما ان يجوز له ايه؟ اللبس، يجوز المرور من غير ايه؟ من غير وضوء، لان هو ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. غير عابر سبيل لازم ايه؟ يغتسل حتى يدخل المسجد، اما عابر السبيل فيجوز الجنب، يعني يجوز له ان ايه؟ ان يمر في المسجد. وايضا الايه؟ هذه المراه اللي انقطع حيضها يجوز لها ان تمر في الايه؟ في المسجد. واضح كده؟ طيب، يجي هذه الاشياء التي ايه؟ يباح. عند الأثر عطاء سبق، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الطلاق. دي فائدة حكم وضوء الحائض إذا انقطع دم حيضها قبل أن تغتسل، يعني في هذه الفترة بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، ما هو حكم وضوءها؟ محرم أم لا؟ يعني نتكلم عن الحكم على التحريم، لكن طب في كفارة ولا ما فيهوش كفارة؟ دي مسألة أخرى. يعني نتكلم على إيه؟ على الحكم. طبعًا مفهوم عبارة الماتن إن هو لا يباح، مش كده؟ لأن هو بيقول إيه؟ لا يباح إلا ذكر ثلاث أشياء غيرها يبقى محرم. إيه هي الأشياء اللي تحرم على الحائض؟ تكلمنا عنها في المرة الماضية. تكلمنا عن أشياء تحرم على الإيه؟ على الحائض. هو خص منها ثلاثة واحنا لحقنا بها الايه؟ المرور، هذه اللي هي الطلاق والصوم واللب. لا الصلاة لا، احنا بنقول على اللي يباح والايه والمرور، دول اللي هم ايه؟ يباح. طب غير كده لا يباح اللي هو ايه؟ ايوه الصلاة، الوضوء، قراءة القرآن ومس المصحف. لا احنا قلنا ماشي المرور ان امنت ايه؟ عدم تلوث المسجد. شوف كده كده الاشياء. طبعا احنا لما اتكلمنا على ايه الاشياء اللي تحرم على من عليه غسل، فاكرين المساله دي؟ كنا اتكلمنا عنها قبل ذلك، من عليه غسل وزاد من عليه غسل كذا وكذا وكذا. فاحنا اتكلمنا على هذه الاشياء، اتكلمنا على من عليه. فالاشياء دي مرت، لكن هي بس وضع الحاض هي اللي ايه؟ اللي هي المساله الجديده، واخد بالك؟ طبعا الجنب احنا قلنا حكم الايه؟ الجنب، فالجنب لا يقرا ولا يمس، كل الاحكام دي سابقه، لكن هي واضحه هي ديت الايه؟ نتكلم عنها ان شاء الله. قال تعالى: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. يجي المحيض اذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في نزول الدم تعتزل المراه. يعتزل المراه يعني ايه؟ يعني الوضع، مش كده؟ احنا اتكلمنا على هذه المساله. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ولا تقربوهن مش زي اليهود كانت بتعمل، ولا تقربوهن يعني ايه؟ الوضوء، مش كده؟ حتى يطهر، يعني ينقطع الايه؟ الدم. فإذا تطهرنا، هنا في خلاف. فإذا تطهرنا في تفسيرها، البعض يقول يعني غسلنا أثر الدم. البعض يقول توضأنا. طبعا لو هي تيممت لعدمة الماء دي خلاص. واخد بالك؟ يجي غسل الدم، توضأ دما كل الاعضاء. وده اللي مرجح الشيخ الالباني في اداب الزفاف، اللي مرجح واللي منقول عن ابن اظن ابن مسعود او ابن عباس ان هي تختتم، وده قول صحابي احنا نقدمه. طبعا ده تفسير صحابي، واخد بالك ومفيش مخالفه ليه من الصحابه، ودي اقوال التابعين. احنا نقدم هذا الايه، هذا القول، والبعض نقل عليه اجماع، البعض نقل على ايه ان حتى يطهر، فاذا تطهرنا نقل هو الاختتام، نقل اجماع يعني بعض العلماء نقلوا الايه الاجماع، زي ابن المنذر واخد بالك نقل ايه اجماع. عليكم السلام ورحمه الله. قال ابن المنذر هذا كالاجماع منهم. المروزي لا اعلم فيه خلافا، لكن الامام ابو حنيفه ليه تفصيل كده، يقول ان انقطع الدم لاكثر الحيض، صحيح عندنا في المذهب اكثر الحيض كام؟ اكثر الحيض كام؟ 15 يوما. فهو يفرق بين ان انقطع الحيض الدم لاكثر الحيض او لاقل، فان انقطع لاكثر الدم حل وافقها، وان انقطع لدون ذلك يعني ايه؟ قبل ان يمر على المراه على حيض المراه 15 يوما، فهذه الحاله لم ايه؟ لا يباح وافقها حتى تغتسل او تتيمم، او يمضي عليه وقت ايه؟ وقت صلاه، لان وجوب الغسل لا يمنع من الوقت كان فيها، يعني هو بيقيس على الايه؟ على الجنابه. وده يرد ابن قدامه، فيرد هذا الكلام ان هذه الحيض ليس كالايه؟ كالجنابه، وبينهما ايه؟ فروق. وطبعا هذا التفريق ان انقطع على اكثر الحيض والاقل الحيض، اذا انقطع على اكثر الحيض يباح وطئها، اذا انقطع على اقل الحيض لا يباح وطئها، يقول هذا تفريق ليس عليه ايه؟ ليس عليه دليل، واحنا رجحنا قبل ذلك ان لا حد لاكثر ولا اقل الايه؟ الحيض. مش واضح الكلام ده؟ ذكرنا الكلام ده ان لا حد لاكثر ولا لاقل الايه؟ الحيض. وبعدين يعني إيه، ليس هناك دليل على هذا الايه؟ التفريق. لان العبره بانقطاع الدم، ف الدم يكون موجود، احنا ايه؟ ذكرنا لا حد لاكثره ولا لايه؟ ولا لاقل. الادله على انه يحرم وضع الحائط قبل ان تغتسل، قوله تعالى ايه؟ ولا تقربن حتى يطهرن، فاذا تطهرن ويعني اغتسلن، هكذا فسره ايه؟ ابن عباس. نعم. ما احنا نتكلم عن المساله دي. فيقول يعني اشترط لاباحه الوضع امرين، الامر الاول انقطاع الدم، والامر الثاني الايه؟ الاختتال كما فسره ايه؟ ابن عباس. وده الاقوى وده الراجح، ان المراه يحرم وطئها قبل ان ايه؟ قبل ان تختتل. ليه؟ لان ده قول ايه؟ ابن عباس، وان ده البعض نقل عن زيد بن المنذر وغيره، والمروزي نقل عليه اجماع ان هذا تفسير. لكن في بعض الاقوال ماشي، ومفيش اجماع، مفيش اجماع اصولي في اجماع فقهي، يعني ده قول غالب العلماء او جمهور العلماء ان هو حتى يطهرن يعني يغتسل. لكن في اقوال اخرى، غسل الدم او الوضوء، في اقوال منقول عن ايه؟ عن عطاء. لكن الاولى ان احنا نقدم قول ايه؟ ابن عباس. يبقى يحرم. طيب يحرم، طب ايه يعني ان فعل هذا الامر اللي هو المحرم، هل عليه كفاره؟ يعني ان وطأ قبل ان تغتسل، هل عليه كفاره؟ هنا هو في المساله ديت طبعا ما فيش ادله على وجوب الايه؟ الكفاره. ليس عليه، ليس عليه كفاره، ولا دليل على انه عليه الكفاره وان كان فعل محرما. لكن احنا في جزئيه، لو انتوا يعني مركزين معانا، في جزئيه احنا اتكلمنا عنها. احنا عندنا اثر ابن عباس اللي هو يعتبر كان عمده في وجوب الكفاره على ايه؟ توطئ الحائط، الحائط. قال عليه ايه؟ دينار او نصف دينار. عليه دينار او نصف دينار. واحنا قلنا ان التخيير قول ضعيف، واخد بالك؟ لكن خلي بالك، في عند ابي داود باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اصاب في اول الدم فدينار. بدا يفصل الدينار ونصف دينار على اختلاف ايه؟ حالات. في اول الدم فدينار، وان اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. انقطاع الدم الظاهر ان هي الحاله التي نتكلم فيها، يعني انقطع الدم قبل ان تغتسل يجي عليه نصف دينار. يبقى ان اصابها في اول الدم دينار، ان اصابها ايوه عند انقطاع الدم يبقى ايه نصف دينار، يبقى اذا عليه ايه عليه كفارة. طيب الان هذا الاثر عن ابن عباس، انقطاع الدم يحتمل امور، يحتمل عند تقطع يعني خفته، يحتمل عند انقطاع يعني عدم نزول، فبيجي فيها ايه احتمالين يعني اللفظ عند انقطاع الدم. طب هو بيقول ان اصاب في اول الدم يبقى عند انقطاع الدم نفسره، واخد بالك، بتقطعه يعني خفته ولا بانتهائه؟ هو بيتكلم على العلة اللي هي الايه الدم، الدم يجي في اول الدم وفي اخر الايه وفي اخر الدم، يجي انقطاع يعني في ايه في اخره، مش انقطاعه يعني ايه عدم نزوله، لان هو الكلام كله منطبق على الايه على الاذى على الدم، واخد بالك؟ يبقى ايه كل هو اذى اللي هو الدم، يبقى في اوله اذى وفي اخره ايه اذى. طب ليه فرق هنا نصف، هنا دينار وهنا نصف؟ لان الدينار المرأة كان يحل له ايه وطئها قبل ان تحيض، واخد بالك؟ فالفترة لم تصل على الرجل فاصاب في اول الحيض فغلظ عليه الايه الكفارة، لكن لما تطول عدة ايام بقى وقد تصل الى مثلا 10 ايام او 15 يوما، فطال الايه طالت المدة على الرجل، فان اصابها في انتهاء الحيض فمع طول المدة وعدا وقد لا يصبر، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة ايه خفف عنه الايه الكفارة. يبقى الانقطاع تحتمل ان يكون عند التقطع، تحتمل ان يكون عند الايه عند الانتهاء. الاول اللي هو لما بيربط الكلام ابن عباس بالدم عند اوله وعند ايه وفي اخره، يعني عند ايه تقطعه، واخد بالك؟ طيب لكن خلي بالك، وده انا بقول ان هذا هو الراجح. ليه؟ لان العله في الكفاره الاذى، العله في المنع والاثم في الايه في الاذى، والاذى يكون موجود عند بدايه الدم وعند ايه تقطعه. تقطعه يعني ايه؟ يعني خفته، يعني يبدا يتحول الى الايه الصفرة الكدرة، يبدأ يقل، خد بالك، قرب انتهائه. وده الأول. ابن عباس في روايات عنه مفسرة لهذا الانقطاع، ولكن هي أسانيدها ضعيف. شيخ عبد الكريم اللي هو عبد الكريم بن أبي المخارف ده إيه ضعيف، وكان مضطرب، يعني مرة يقول إن أصابها عند انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه نصف دينار، ومرة يقول ايه ان اصاب في فور الدم يعني ان كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. كده في خلاف في الايه في التفسيرات، مدارها على مين؟ انت فاهم حاجة ولا لا؟ يبقى نصف دينار هو عند انقطاع، مرة فسروا الانقطاع انه يكون اصفر يعني تقطع، ومرة فسروا قبل ان تغتسل يعني بعد انقطاعه قبل ان ايه تغتسل يعني بعد انتهاء. يبقى اذا في هذه الحالة ايه هو في اضطراب في الروايات الايه المفسره للروايه المجمله، مظهرها على مين؟ على واحد اسمه عبد الكريم بن ابي المخارق، وده اصلا ضعيف، فالروايات المفسره دي ضعيفه. يجي احنا عندنا اللفظ اللي هو ايه اللي يحتمل المجمل، فاحنا لتفسير ونقول ان الظاهر منه عشان ايه وجود الاذى واول الدم واخر الدم ان احنا نفسر انقطاع بايه بتقطعه، وعلى هذا التفسير فلا يكون عليه كفارة إن أصابها قبل الاغتسال. واضح كده على هذا الإيه؟ على هذا التفسير، وده اللي قاله الشيخ الحمد، وأنا ذاكر لك كلام الإيه؟ الشيخ الحمد إن هو قوى هذا الإيه؟ الاحتمال، وأنا مؤيد هذا الإيه؟ هذا الكلام. نعم. ما إحنا بنقول الظاهر يعني الفرق بين لما يكون إيه؟ إحنا مثلا عندنا المشترك. اعتبر إن في لفظ مشترك. مثلا ايه العين، العين تطلق على ماذا؟ تطلق على العين الباطرة، على الذهب، على الجاسوس، على عين الماء، يعني ايه تطلق على شيء كثير. فانا اذا قلت رأيت عينا، ما انت مش عارف ايه هي العين دي، ايه هي واحدة في كل دوت، معرفاش، واخد بالك؟ خلال السياق ما يدل على احد معاني المشترك يحمل عليه فنقول ايه رأيت عينا فغورته، يبقى عين الماء، يبقى كده القرينة تدل. فاحنا من خلال السياق قد يتبادر الى الذهن احد معاني الايه المجمل او المعاني الايه اللي هو المشترك. واضح كده؟ فاحنا عندنا الكلام واضح ان احنا بنقول ان ايه، ان احنا لما بنقول ان اذا اصابت اول الدم وان اصاب في تقطع، يعني تقطع الدم، يعني وجود ايضا الدم موجود متقطع، والعله في المنع الاذى، والعله في الكفاره الاذى، ان يصيبها في الاذى، يبقى الاذى موجود في الاول وموجود في الاخر. فدي احنا قرائن بتخلينا نقوي، ما بنخليهش مجمل، بنخليه ظاهر في هذا الامر. واضح كده؟ يعني اذا خلاصه الكلام ان احنا نقوي تفسير ابن عباس، فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا، واخد بالك، واولى من تفسير عطاء اللي نقل عنه حتى قولين اللي هو ايه؟ غسل الدم، واخد بالك، او الوضوء، هذا اولى، ولذلك نقول انه محرم ولكن لا كفاره عليه. ليه؟ اللي احنا رجحناه في اثر ابن عباس اللي هو عند تقطع الدم وليس ايه؟ انقطاع. واضح كده؟ لكن المساله ممكن نقول ان عليه كفاره. ليه؟ لان عند انقطاع نقول انقطاع يعني ايه؟ انقطاع بالكليه منع، واخد بالك؟ فهذا ايضا ايه محتمل، لكن احنا رجحنا هذا الكلام بناء على ايه؟ ما ذكرنا. تفضل. لا، ما فيش يوم ولا يومين، احنا اتكلمنا في المره قبل ذلك على كيفيه نزول الدم الحيض من الرحم. اتكلمنا وقلنا الجدار، وهو الجدار اللي ايه؟ اللي بيتهيأ لاستقبال البويضه حتى ما هو ده، خلي بالك. بعد انقطاع، وبعد الانقطاع ورؤيه القدس البيضاء. لا، قبل ظهور القدس البيضاء. كيف نعرف طول انقطاع الدم بالقصه البيضاء والعلامه؟ القصه البيضاء ده هو الحده بيسموه بكاء الرحم، الحده بيسموه بكاء الرحم، الرحم يبكي على خيبة امله في حدوث حمل. هو خيبة امله فيه ان يحدث حمل، فيبكي دما. بيقولوا كده يعني في الكتب، يبكي دما على ايه؟ عدم وجود الايه؟ وجود الحمل. فهو مهيئ نفسه وانتظار يسبق، واخد بالك، و اتكلمنا الكلام ده بتفصيل المره اللي فاتت، واخد بالك؟ ما حصلش حمل، ف يفضل نزول، يستمر نزول هذا الدم ويقل يقل يقل حتى لا يكون هناك ايه؟ الجدار ده انتهى، السمك اللي هو عدة لاستقبال الحمل انتهى. فايه يحصل؟ تبتدي القصه البيضاء تنزل، علامه الطفل، يعني انقطع الدم من الايه؟ من الرحم. طيب، مساله اخرى اللي هي المسألة اللي بتكلم فيها انقطاع الدم، ايه هو؟ بألا تتغير قطمة اللي هو الكرسف. الكرسف ده يا جماعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عتاك الكرسف. هو بيقول القطن ده ليه يعني خاصية في امتصاص والعمل على قطع الدم، يعني هو طبيا ليه فايدة بانه بيمتص ويعمل على قطع الايه؟ الدم. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال اصلك انا عتاك الكرسف، لان هو ايه؟ يساعد على انقطاع الايه؟ الدم. اللي هي ايوه الترس الممسكه. انقطاع الدم بألا تتغير قطمه احتفت بها في زمن الحيض. فبقول لك طهر. العباره كده ايه؟ هو ايه؟ تعرف العباره دي ايه؟ انقطاع الدم طهر. هي معناها هي كده. انقطاع الدم طهر. والطهر هو بألا تتغير قطمه احتفت بها في زمن الحيض. بس هي جايه في المتن كده ايه؟ بطريقه يبقى انقطاع الدم طهر. والطهر هو ألا تتغير قطنة حتى فيها في زمن الحيض. عندنا القدرة والسفرة في زمن الحيض من الحيض، وبعد انتهاء الحيض ليست ايه؟ بشيء، يعني بعد القطة البيضاء ليست بشيء. لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة. الدرجة دي يعني خرقة. واخد بالك؟ يعني هما بيحتشوا أحيانا بخرقة يطلع فيها ايه؟ سفرة وقدرة. الدرجة بالضم اللي هي الخرقة، لكن احيانا ايه الدرجة اللي هي وعاء، بعض فاسرها كده الدرجة اللي هي وعاء بيحطوا فيه الايه القطن اللي هو بتحتفي به المرأة، لكنها تستحي من ظهوره فتضعه في ايه وعاء صغير كده حتى، لكن الاولى اللي هي تبتلى بايه الدرجة اللي هي الخرقة، الخرقة كانت تحتفي بها فترسلها لأم المؤمنين عائشة فيها صفرة أو قدرة، فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة الايه البيضاء، يجي علامة انقطاع رؤية القصة الايه البيضاء. نعم لون ايه؟ لون قصة بيضاء. لون ايه؟ طب قول لي فهمني سؤالك، يعني ايه بيضة؟ بيضة ما فيش اي ماء، يعني تخرج ليس فيها لون، تخرج ليس فيها لون، لكن لو فيها لون كده ايه اصفر. وطبعا لما تحتشي المرأة عشان تعرف، مش مثلا تجيب مثلا خرقة مثلا لونها قاتم، مش هتعرف تجيب كده ايه خرقة نظيفة بيضاء بحيث ان هي يظهر فيها اي لون يخرج من الايه من الرحم، فان ظهر فيها اي لون يبقى كده تعرف ان لسه الايه الطهر لم يأتي. لا خرجت ليس فيها لون، علامة الطهر تجد كده ايه، او احيانا النساء ينزل منهم كده زي افرازات بيضاء، يعني كده الرحم بدأ ينزل ايه سائل ابيض لون ابيض، يبقى هذه الحاله وهذه علامه الايه الطهر. لكن لاثر ام عطيه كنا لا نعد القدره والصفره بعد طهر شيء، خلاص اصل طالما ان الرحم نزل السائل الابيض ده دل على ايه انقطاع الحيض، بعد كده ينزل بقى صفره قدره فيه خلاص انتهى على كده. مساله تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاه، تقضي الحائض والنفساء هنتكلم عنها، هنتكلم عنها تفضل. تقضي الحوض طبعا معروف لا تقضي الصوم ولا تقضي الايه الصلاه، حديث كثير يعني ومعروفه كثير يعني حديث كده ان هي ايه، وطبعا هو بيقولوا ليه اصل الصوم ده شهر في السنه هيفوت مش كده، لكن الصلاه دي متكرره فايه فخفف فيها. نبدا في درس اللي هي ايه بدايه درس الايه المصحاب، المصحاب هنحاول ان شاء الله ننتهي منه اليوم بفضل لنا الكلام على الايه النفساء. المستحاضة اول مسألة، من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، فتجد من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه. من جاوز نامها 15 يوما فيها مستحاضة، طبعا ده محمول على ايه؟ احنا اتكلمنا في المرة السابقة محمول على من؟ ماشي، من جاوز نامها 15 يوما، هذه المتحيرة ولا المعتادة ولا المميزة؟ المتحيرة اللي هي ايه؟ تجلس من كل شهر 6 أو 7، هي مش عارف واخد بالك، وتجلس 6 أو 7 احنا قلنا ده ايه؟ المتحيل. لكن لو ليها عادة، خلي بالك العادة تقدم على التمييز، العادة تقدم على التمييز، يعني اللي لها حيض معروف ان هو 5 أيام 3 أيام 4 أيام بانتهاء الأيام ينتهي الحيض، وإن نزل دم هو دم الحيض بلونه، يبقى العادة تقدم على التمييز، يجي أول حاجة العادة بعد كده الإيه التمييز، ما فيش عادة ولا تمييز تنقص غالب ما ينقص الإيه النساء. واضح كده ولا بتقول يا جماعة؟ طيب العادة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تنقصي قدر إيه؟ ما تحبسك إيه؟ حيضتك، يجي ده العادة. طيب ما فيش، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، وأما الآخر فدم إيه؟ أحمر معروف إيه اللون بتاعه. وهم الفقهاء بيذكروا في الكتب 4 فروق بين دم الحيض ودم الايه الاستحاضه. دم الحيض الرائحه ندنه، رائحته ندنه غير دم الايه الاستحاضه ما فيهوش هذه الرائحه. دم الحيض اسود، دم الاستحاضه احمر، يقول عليه كغساله الدم، يعني كانك بتغسل ايه كغساله اللحم، يعني بتغسل لحم كده ينزل منها ايه دم احمر. دم الحيض غليظ، واخد بالك؟ دم الاستحاضة ليس بغليظ، يقولوا ده سبب طبيا ان دم الحيض لا يتجلط. لا يتجلط الحيض. اما دم الاستحاضة فهو دم عادي يتجلط. يعني واحد لو جرح الصفاح بالكورن واخد بالك بيتجلط الدم. دم الحيض ما فيهوش تجلط. يعني ينزل من المرأة ودي مهمة. فعلا يعني الدم اللي نازل ده لو تجلط يبقى ده استحاضة. دي علامة مميزة ايضا. واخد بالك؟ لأن هو أصلا تجلط داخل الرحم. لما كون الدم لما كون الغشاء تجلط داخل الرحم ما تجلطش فين؟ هينزل غير متجلط. وما لا يتجلط. أما دم الإيه؟ الاستحاضة يتجلط. يبقى دول أربع إيه؟ أربع طرق. إحنا عندنا ده التفريق ده كله للإيه؟ للتمييز. لكن اللي لها عادة تنقص عادتها، إيه ما كانش لها عادة إيه؟ تعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة بالإيه؟ بالتمييز. واضح كده؟ طب هي لا عارفة تميز يعني بدأت مستحاضة أو ليست لها عادة متحيرة لا عارفة تميز ها؟ ولا لها عادة. في هذه الحالة توجد غالب إيه؟ عادات النساء وحديث حمنا اللي إحنا قلنا عليه وفي خلاف وإحنا إيه؟ قلنا نحمل على حالة معينة. كده؟ واضح كده يبقى إيه أول مسألة؟ يبقى من جاوز دمها 15 يوما تكون مستحاضة. فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحرم حيث لا تمييز. يعني لا عاده ولا ايه؟ ولا تمييز هتقعد اكثر الحيض وبعد كده بقى ايه؟ خد بالك؟ ايوه يعني بعد 15 يوم يا جماعه بعد 15 يوم لا يصح ان يكون حيض. هو في المذهب كده ان اكثر الحيض 15 يوما خلاص انتهى. ما ينفعش يزيد عن كده يوم. مرض 15 يوم اللي بعد كده استحاضة. واخد بالك؟ طب ما افرض واحدة متحيرة ومش عارفة تفضل قاعدة ل 15 يوم. واخد بالك؟ بعد كده على طول تبقى ايه؟ استحاضة. لكن في الشهور التي بعد ذلك واخد بالك هتنقص الايه؟ الست او الايه؟ السبع. يعني اول شهر قعدت 15 يوم ثم بعد ذلك ايه بقى؟ ما مش عارفه تميز ولا حاجه عشان قعدت 15 يوم هتنقص الايه؟ طب احنا عرفنا منين ان هي مستحاضه؟ لان مر بيها ال 15 يوما وزاد الدم نازل. يبقى في الحاله دي نقول لها كده ايه؟ لا انت كده مش ينفع تبقي ايه؟ كل ده حاجه. بعد ال 15 والفتره اللي سبقت ديت اللي هي بين الست او السبع و 15 يوما يعفى عنها في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الصحابه ان ايه ان تاخذوا الصلاه ولا الصوم. واخد بالك؟ فهذه الفتره يعفى عنها، لكن فيما بعد ذلك هتتحيض ست او ايه؟ او سبع. لكن لو هي لها مده طبعا عارف المده بتاعتها لا تستنى ال 15 يوما ولا اكثر حيض ولا اقل حيض. واضح كده يا جماعه الفرق بين المسالتين؟ لا ما هي هتعرف. ما احنا المرأة اللي هي لها عادة انتهت العادة الخمسة أيام مثلا اللي بتحيض فيهم ما زاد على ذلك الجهاز الصحاب. فاهم كده؟ لا دي مميزة. بدأ اللون ده عرفت الريحة والأشياء اللي احنا بنميز بينها عرفت بعد كده الجهاز الصحاب. تتكلم على واحدة لا مميزة ولا إيه؟ ولا معتادة. نعم. بدأت متحيرة ومش عارفة 15 يوم هي تظن إن ده كل ده إيه؟ حيض. لا نقول لها بعد 15 يوم صلي اغتسلي وصلي وصومي بعد كده خليكي ايه الستة او سبعة ايه ايام. طبعا لابد من الايه بعد ما تغتسل الصوم وتصلي، لكن لابد من ايه؟ من غسل المحل وعصبه. واخد بالك؟ حتى لا تلوث، يعني حتى لا تلوث ملابسها بالنجاسه، حتى لا تلوث المصلى وهكذا. مسألة أخرى، تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة. المسألة دي يعني مسألة شائكة اللي هي وضوء المستحاضة لكل صلاة. مسألة شائكة. والحديث اللي ورد في كده الزيادة اللي فيه ثم توضئي لكل صلاة الزيادة دي زادها عروة، وهي في البخاري، الحديث في البخاري، هشام ابن عروة يقول قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، فالزيادة دي قال إيه زادها عروة، عروة تابعي من الطبقة الوسطى من التابعين. المرفوع اللي فيه الزيادة دي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستحب توضئي لكل صلاة، كل المرفوع ضعيف، بعضه ضعيف جدا، واخد بالك؟ البعض يقوي، البعض يقول لا الزيادات كل اللي وردت فيها توضأ لكل صلاة لا شاذة لا منكرة، لا شاذة لا منكرة، يعني هي الطرق فيها اللي بيأمرها بالاغتسال عند نهاية الحيض، مش لكل ايه، مش لكل صلاة، فعنده المنكر ابدا، المنكر الشاذ ابدا ايه، شاذ لا يتقوى، فعنده طالما ان هو شاذ مش هيقوي، طالما المنكر مش هي ايه مش هيقوي فلا يقبل هذا الكلام. ده عمله الشيخ الدبياني، ان كل الاحاديث المرفوعة اللي فيها امر المستحاضة ان تتوضا لكل صلاة اعلها ضعيف، وان ثبت من قول ايه عروة، عروة بن الزبير، واخد بالك؟ جاي كده مفيش ايه مرفوع، مفيش موقوف. الصحابة ليهم اقوال، لكن هو الشيخ دبياني يقول ان ايه ان الصحابة هو نقل هذا الكلام، قال الصحابة مختلفين، مرة بعض الصحابة يامروها بالغسل، واخد بالك؟ لكل صلاة، او بالغسل ايه الجمع الصوري، او البعض الصحابة يامروها بالايه بالوضوء، فقال لك الصحابة مختلفين، الصحابة عندهم ايه خلاف، البعض يقول لا اقوال الصحابة بالوضوء، يعني كتير من الصحابة امروها بالوضوء، واخد بالك؟ فطالما انه امروها بالوضوء يبقى في هذه الحالة ايه بيقولنا ده قول الصحابة ويقدم، والبعض يقول ده مرفوع زي الشيخ الألباني صحح الاحاديث اللي هي المرفوعة. يعني انا اكدت ان احنا ندخل في يعني ايه ان احنا نحقق الحديث دوت، وطبعا ليه طرق كتير، يعني الشيخ الدبياني يعني اظن انه عامل عليه يعني صفحات كثيره جدا في طرقه وتتبع طرقه، هو في اشكاليه كبيره يعني. لكن احنا لو انتوا تتذكروا احنا لما اتكلمنا على مساله ان الناقض للوضوء ايه ينقض الوضوء، قلنا الخارج من احد السبيلين سواء ظاهر او ايه او نجس، واحنا رجحنا ما لم يكن ايه نادرا جافا، وقلنا ده ما ينقضش الوضوء، لكن الخارج من احد السبيلين خلينا في نجس لان الدم نجس او ظاهر يلوث، فالخارج من احد السبيلين اذا كان نجسا ينقض الوضوء. فاكرين المساله دي ومش فاكرينها؟ طالما احنا رجحنا ان هو نقض الوضوء، فاحنا عندنا ده ينطبق عليه هذا الكلام، ان ده خارج من احد السبيلين ونجس، واخد بالك؟ ينقض ولا ما ينقضش؟ ينقض الوضوء. طالما ينقض الوضوء يبقى تتوضا لكل صلاة. واضح كده؟ طيب الحديث لو زي سلف البول، سلف البول ناقص، انفلات الريح ناقص، واحد مزاء ناقص. واضح كده ولا مش واضح؟ احنا كده المسألة احنا بنسير على اصولنا يبقى ده ناقص، لان في بعض العلماء قالوا طالما ان الحديث ضعيفة وطالما ان هي بتصلي والحدث نازل يبقى ده اصلا مش ناقص، مش ناقض الوضوء، وهتتوضح الاستحباب، هتختصر على الاستحباب، يستحب ليها التطهر، لكن هي اصلا غير محدثة، وايه وخروج هذا الدم من الفرج غير حدث ولا تتوضأ له. ده قول عند المالكية، قول عند المالكية بيقول ان هو ربيع قاله، والامام مالك ليه اقوال وبيقولوا غيره يعني، وزي ابن عبد البر بيقول ده شاذ، لم اقف قبل ربيعة باحد قال هذا القول، لكن هو قول غالب العلماء بالايه ان هي حدث وتتوضأ، حدث وايه ناقض وتتوضأ لكل صلاة، لكن هم مختلفين لوقت ولا لكل صلاة. طبعا حديث توضأ لكل ايه لكل صلاة هم بيظهروا لوقت كل صلاة، ومسألة دي مسألة ايه خلافية، في مسألة خلافية اخرى تتوضأ لكل فرض ولا للفرض والنفل، واخد بالك؟ برضو في خلاف، ابن حزم يرجح ان هي تتوضأ للفرض والايه والنفل، في المذهب تتوضأ لوقت كل صلاة، ف يعتبروا الخروج لوقت ناقض، كان ايه كالتيمم، واخد بالك؟ الكلام ده صرح فيه ابن قدامة، كالتيمم. الاسلام ومن خروج الوقت ناقص. داخل الوقت تفعل ما تشاء. داخل الوقت تصلي فرض، تصلي نافلة، تقرأ القرآن، مش عارف ايه، تفعل ايه ما تشاء. خارج الوقت تتوضى تاني. واخد بالك؟ والكلام ده غير صحيح، ان الكلام ده احنا ما رجحناش، لكن هي في إشكالية. إشكالية ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حمنا اللي احنا قلنا اصلا ضعيف، ولكن احنا قابلنا منه جزئيا في حديث حمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرك بامر باحد الامرين ان فعلت اجزائك، وهو امر بالجمع الصور والاختصار لكل صلاتين. مش كده؟ اختصار لكل صلاتين. الحديث احنا قلنا في خلاف فيه ومدار على عبد الله بن محمد بن عقيل وضعيف، واخد بالك؟ او هو قلنا حديثه حسن الا اذا انفرض الزياده دي، واخد بالك؟ البعض قال انه انفرض بيها، والبعض شوف الاشكاليه. انت معايا يا جماعه ولا لا؟ في حديث ثاني عند الدارقطني وابي داود من غير طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، حديث ثاني خالص، حديث اسماء. وفي راوي، في راوي صدوق اختلط وكان يهدي، وهو انفرد وخالف الرواه عن الزهري، وبيروي عن الزهري وخالف كل الرواه في زياده اللي هي امر باحد الامرين ان هو امرها بالاختصار، فاعتبروها منكره وما قووش بيها حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، واعتبروه انفرد وما قووش هذا الحديث. اللي يقويهم ببعض يجي عنده هنا في دليل. ايه هو الدليل؟ احنا بنقول ان هي عندها حدث دائم، عندها حدث دائم. طيب عندها حدث دائم ماذا تفعل؟ بتتوضا وان خرج منها الحدث. تتوضا وان خرج منها الحدث. يعفى عن هذا الوقت الى ان تنتهي من الصلاه. يعفى عن هذا الوقت الى ان تنتهي من الصلاه. بعد الصلاه الحدث دائم انتهت كده ايه؟ انتهى كده ظهرتها. لو قلنا بقى على المدى تتوضا لوقت كل صلاه، لا، الطهاره لم تنتهي حتى يخرج الايه؟ الوثاقه المدى كان. واضح كده؟ لو احنا رجحنا هذا الكلام على بانتهاء الصلاه تنقبض الطهاره لخروج الحدث. طب عندنا لو حسنا الحديث اللي هي اللي فيه الاغتسال والجمع معايا؟ طب ده كده اغتسلت، واخد بالك؟ ثم انتهت من الصلاه الاولى وجمعت معها الصلاه الثانيه. الوقت اللي بين الصلاتين وان كان يسيرا وحصل فيه الحادث، واخد بالك؟ فدل على ايه؟ عدم النقص. اما ان نقول انه هذه حاله خاصه لغسلها، او نقول انه يعفى عن الصلاه وما كان قريبا منها، زي مثلا النوافل التابعه للصلاه، واخد بالك؟ النوافل الايه؟ التابعه للايه؟ للصلاه. لكن ان ذكرنا ان قول ابن حزم ان هي توضئي لكل صلاه، ها؟ توضئي لكل صلاه، يبقى توضئ الفرض، توضئ للنفل. تتوضأ للفرض وده ظاهر الحديث. تتوضأ للفرض، تتوضأ للايه؟ للنفل. يشكل عليه ايه؟ موضوع الاغتسال، هنقول حاله خاصه بالاغتسال، او هنقول لا، النفل اللي تابع للايه؟ للصلاه، او كانت الصلاتين في نفس الوقت. المساله دي وضحت؟ فهي هي دي كانت خارج الموضوع. خارج الموضوع، لكن هي ايه؟ يعني بس هو بيقول ايه؟ تتوضأ المستحاضه في وقت كل صلاه. يعني خاصه بالايه؟ بالوقت. المستحاضة بوضوئها الاستباحة. هي بتقول تنوي الاستباحة ليه؟ هو الترجيح صعب في المسألة دي. الترجيح صعب. وعشان نرجح لابد ان انا اتتبع طرق الحديث. وتتبعها عايز وقت. واخد بالك؟ فانا عرفت ليك الاقوال، وانا ان كان يعني ايه اميل للقول نتوضأ لكل صلاة. ده ظاهر الحديث. والاشكال الوحيد اللي وارد في هذا الامر اللي هو بتاع ال ال لا بتاع ان تجمع بين الطرفين باختتام. هنقول لها حاله خاصه او لحسن الحديث ده هنرجح قول الصلاه وايه وما كان قريبا منها. وده قول اظن قول الشافعي يعني اتوضا اظن قول وقول الاحناف والحنابله توضا الوقت كل صلاه. واظن قول عند المالكيه ايضا ان هي النفل تبع الفرض. هي في اقوال كتير في المساله. المهم بيقول لك تنوي المستحاضه بوضوئها الاستباحه. هي الاستباحه انا مش رافع الحدث، يعني عايزه تستبيح الصلاه مش هترفع الحدث، لان الحدث زائد. طب هذا الكلام ينطبق على من؟ على من حدثه زائد. طب لو هو مثلا في وقت بينقطع في الحدث، يعني معروف ان وقت المستحاضه ديت في وقت معين ها يتسع للوضوء وللايه؟ للصلاه، هذا الوقت لا يخرج منها دم، فيتعين عليها الصلاه في هذا الوقت. وفي هذه الحاله تنوي رفع الحدث. واضح ولا مش واضح؟ لان الوقت ده هي طاهره فيه، خلاص ده كده مفيش حدث. في هذا الوقت ان ايضا المجزاء اللي عنده ثلاث بول ده زي المستحاضه. ايضا نفس الايه؟ نفس الحكم. لو طيب مثلا نفرض مساله، واحد مثلا عنده انفلات ريح، ملك انفلات ريح، لان احنا ايه بره موضوعنا، احنا بنتكلم على خروج النجاسات. عنده ثلاث بول ولكن لا ينزل منه البول الا اذا كان واقفا، فلو توضا واقفا ينوي الاستباحه مش رفع الحدث لان نازل منه البول. ولو صلى واقفا صلى بالايه؟ بالحدث معذور. ولكن ان صلى جالسا ها ان جلس لا يخرج منه البول. في هذه الحاله عندنا قاعده، طبعا هو يتوضا وهو جالس مش كده؟ يتوضا وهو جالس وهو رفع الحدث في الاستباحه. عند الصلاه نقول الميسور لا يسقط بالمعصور، فيعثر عليه الاحتفاظ بالوضوء بالطهاره، ولكن الميسور للقيام، والقيام ركن والطهاره شرط. فهنا ممكن بعض العلماء يقول لك ايه؟ يصلي وهو واقف، وان خرج منه الايه؟ ان فقد وضوءه. ليه؟ لان الميسور لا يسقط بالمعصور وهذا ايه؟ مريض. البعض يقول لا، احنا المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المصالح وتحصيل الشرط، واخد بالك؟ الذي لا تصح الصلاه الا به اولى من الايه؟ من يسقط عنه الايه؟ القيام لهذا الايه؟ العذر. واخد بالك؟ وده الاقوى، وده المذهب وده الراجح ابن قدامه، انه يصلي وهو ايه؟ وهو جالس. وفي هذه الحاله ها ما عند الوضوء لا ينوي الاستباحه لكن ينوي رفع الايه؟ الحدث. واضح الكلام؟ طيب مساله، ويحرم وضع المستحاضه ولا كفاره. ايه؟ يحرم وضع المستحاضه. اظن دي اخر مساله. اخر مساله. يحرم وضع المستحاضه اخر مساله في باب الاستحاضه. يحرم وضع المستحاضه وليس عليه كفاره. هو المذهب يقول ان هذا اذى. هذا اذى. على ان هو دم يخرج من الفرج كالحي. الحقوب الايه؟ بالحي. فطالما ان هو كلام الحائض يبقى اذى، يبقى كده ايه؟ يحرم. طيب هو دم الحائض هو اللي جت فيه ايه؟ كلام ابن عباس. وطبعا هو خلي بالك يا جماعه كل المذاهب بتقوى حديث ابن عباس وترفع وبيعتمدوه، عشان كده المساله هم مش معتمدين ده قول ابن عباس، معتمدين انه مرفوع. ان هي عليها ايه؟ الكفاره دينار او نصف ايه؟ او نصف دينار على ايه؟ الكلام يقول لا، قالوا ده في حاله الايه؟ الحائض مش في حاله الاستحاضه، فلا كفاره ايه؟ لا كفاره عليه. شيخ عثيمين يرجح انها ايه؟ انه لا يحرم وليس عليه ايه؟ كفاره. وانا اذكر كلامه، ان كلامه فيه فوائد عظيمه. يعني هم في المذهب يقولوا ان خشي العنف يقع، ان خشي العنف يقع، يبقى ده معذور. يقول شيخ العثيمين ولا توطأ قوله ولا توطأ. مين قول مين اللي هو مين؟ لا ده شوف العثيمين بيشرح ايه الشرح الممتع. ايوه الحجه وفي زاد المستقنع. وقولي ولا توطأ الا مع خوف العنف، يعني ان المستحاضه لا يحل وصفها الا مع خوف العنف عن المشقه بترك الوصف. ده المذهب. الا ان هذا التحريم ليس كتحريم وصف الحائض كما سياتي، او استدلوا بما ياتي. قوله تعالى واتركوا المحيط كله اذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فجعل الله عله الامر باعتزالهن ان الدم اذى، ومعلوم ان دم الاستحاضه اذى وهو مستقذر نجس. وهيذكر وهيرد. يعني دي علل المذهب. ادله المذهب. الثاني اللي هي العله في التحريم انه عند الوضع يتلوث الذكر بالدم. والدم نجس. والاصل ان الانسان لا يباشر النجاسه الا عند اذا دعت الحاجه الى ذلك. ده كلام ابن تيميه القاضي ذكرناه قبل ذلك. هو في دم في الفرج اذا وضع يتلوث بالايه؟ بالنجاسه. طب وايه الحاجه؟ يقول ما فيش حاجه. ما هو بيقولوا ايه؟ حاله العنف يغسل العنف يتعين ماشي النجاسه كده اذا في حاجه، لكن عند عدم خشيه العنف يبقى ما فيش حاجه لايه؟ لتلويث الايه؟ الذكر. يقول لكن تحريم وطء المستحاضه اهون من تحريم وطء الحائض لامور هي. واحد ان تحريم وطء الحائض نص عليه القران. واما وطء المستحاضه بيقولوا بالقياس على الايه؟ الحائض. او نقل في عموم النص. واخد بالك؟ يعني كان لفظ عام ويشمله. والفرق بين الاثنين يعني هو بيقول ايه؟ اما فإنه إما بقيام أو دعوى أن النص شمله. الظهرية طبعا دي بره. الظهرية ابن حزم يقر بالعموم. وفي نوع في القياس اسمه القياس مع نفي الفارق أو الإلحاق بمعنى الأصل. واخد بالك؟ اللي هو المنطوق يشمل عدة أشياء. مثلا إيه؟ فلا تقل لهما اف. فيدخل في يحرم بالتأفيف اي اذى للوالدين. يقول لك اللفظ يشمله. اللفظ ايه؟ يشمله. يقول لك هنا مفيش عله. ده هو يدخل في ايه؟ عموم اللفظ. فهذا نوع البعض يقول انه نوع من القياس، والبعض يقول انه ليس نوع من القياس. ابن حزم ما بيعتبروش قياس وبيقر بالنوع ده. عشان نفهم بس مذهب ايه؟ ابن حزم. واخد بالك؟ لكن البعض يقول ان هذا قياس. البعض يقول ان هذا ايه؟ قياس. فهو شيخ العثيمين بيقول لك اما ان يقول ان هذا قياس عشان في عله الاذى ومتحققه، او انه يدخل في عموم الايه؟ الله. واخد بالك؟ اثنين يجي احنا هو بيفرق بين ايه؟ وصف الحائض ووصف المستحاضه. ان وصف الحائض سبب بالنص، والمستحاضه ايه؟ بالقياس. اثنين انه اذا خاف رجل او المراه المشقه بترك الجماع جاز له وصف الايه؟ المستحاضه بخلاف الحائض لا يجوز. الا في حاله الضروره. الا في حاله الضروره، حتى الضروره تبيح المحظورات. وحتى بعض العلماء بيقولوا ان هو ايه؟ ممكن يستعيض عن هذه الضروره، ممكن يقضي شواذه بامور اخرى يعني. ان هو مثلا يجامعها في عكن البطن او بين الثديين او ايه؟ يعني المهم يستمني بيدها. يعني في امور ان هو ممكن يقضي حاجاته بايه؟ بغير الايه؟ صريح الوقت اللي هو المحرم. لكن انت عين يتعين. فدي حالة ضرورة. ثلاثة انه اذا جاز وضع المستحاضة للمشقة فلا كفارة بخلاف وضع الحائض. يعني كان في عنف وجاز مفيش كفارة بخلاف الايه؟ وضع الحائض. القول الثاني أنه ليس بحرام، وده قول في المذهب أيضا. يعني أن هذا وضع المستحاضة ليس بحرام. وهو الصحيح ودليل ذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فدخلوا في العموم. أن هذا حرث أن شئتم. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض: افعلوا كل شيء إلا الإيه؟ إلا النكاح. هنا ما فيش استثناء فإيه يجوز النكاح. أن الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانت تستحيض نسائهم. هو بيقول يعني كان في حوالي 17 امرأة مصطحبة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالأحكام وبيّن لهم وما فيش من الأحكام اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل الزوجة أن يطاعها وتأخير الزين عن وقت الحاجة لا يجوز فيدل إيه على الجواز. ثلاثة البراءة الأصلية الحل اللي فيش دليل على الماء يجي حل. أربعة أن دم الحيض ليس كدم الإيه الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه لأن هي المستحاضة تصلي بخلاف الإيه الحائض تصوم بخلاف الإيه الحائض فكذلك أيضا يباح وطئها بخلاف الإيه الحائض. يقول أما قوله تعالى ويسألك عن المحيض كل هو أذى يجي هو للتخصيص تخصيص الإيه المحيض دم المحيض أذى وهو بخلاف دم الإيه حتى بيقولوا إن دم الحائض يخرج من عرق يعني هو الدم الحائض بينزل بسببين ممكن في عرق اسمه زي يقول أظن ابن عباس الاسم العاذل أو بعض يقول العاذر هذا العرق فيه الرحم هو اللي يخرج هذا الإيه هذا الدم هو دم عرق والبعض يقول إن هو بينزل برضه من الرحم لكن إيه غير دم الحيض اللي هو بينزل بسبب اللي إحنا ذكرناه واخد بالك زي الرسول لما قال رقدة من الشيطان يبقى ضربة كده من الشيطان في الرحم بينهم إيه بينزل منه الدم ده هو دم جرح مش دم إيه مش دم الحمل واللي نزل واخد بالك بينهم مفروض ايوه طبعا الحيض علامة ان المرأة يعني تؤدي وظيفتها يعني والرحم يؤدي دوره شغال وبيؤدي دوره علامة ان هو صحيح يعني. طبعا الفرق الخامس او الدليل الخامس ان الحيض مدته قليلة والاستحاضة ممكن تطول ممكن تطول جدا فيجا في مشقة ايه عظيمة. طب الذكر يتلوث هو بيقول لك يعني بيتلوث ممكن قليلا او يعفى عن هذا التلوث لانه يقوم ايه بغسل الذكر بعد ذلك. طبعا هو في حاجه يعني هو الرجل قد لا يصبر على المراه واخد بالك والا لماذا ابيح التعدد وقت الحيض بجمع غيرها. طب هو مش معدد ممكن وتوقف الاستحاضه واخد بالك قد لا يصبر الرجل ف واخد بالك في عنف على ايه على الرجال فطبعا تختلف باختلاف الايه الاحوال. التلوث ده ان احتاجه هذا التلوث يسير او انه ايه يقوم بغسله بعد ايه بعد ذلك. طب واحد يستخدم هذا الامر خاص انت تستخدم هذا الامر لا تطع في الايه في الحيض لكن هو غير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم عاف اكل الضب واكل على مائده صلى الله عليه وسلم فانك انت تعافه او تستخدمه فهذا لا يدل على ايه على تحريمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذباب قال ايه يغمسه واخد بالك. طيب ممكن انسان يعني يستخدم شربه طب مش بتشربوش هو لا يجب عليك شربه لكن قد تحتاج اليه قد يقع الذباب في ماء قليل تحتاج للوضوء به تحتاج لشربه يعني قد يحدث هذا الامر فقد تحتاج وانت تعافه وعند غيره فايه فلا يجب عليك ايه شربه ولكن انك انت تعافه لا يدل على الايه على التحريم. يجي إذن هذه المسألة إيه الراجح فيها اللي هي وطئ المستحاضة لا يحرم ولا كفارة لا يحرم ولا إيه ولا كفارة. بكده نكون انتهينا من الكلام على باب الحيض والاستحاضة. بقي الكلام على باب النفاس هو يعني بسيط يعني ان شاء الله ننتهي منه في المرة القادمة وانت بقي بعض الوقت ان شاء الله في المرة القادمة ندخل في باب الاذان والاقامة ان شاء الله.